واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمارنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك وخير أيامنا يوم نلقاك اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إلهنا إياك أملنا وما عندك طلبنا ولإحسانك تعرضنا ورحمتك رجونا ومن عذابك أشفقنا وإليك بأثقال الذنوب هربنا يا من يعلم ضمائر الصامتين ويملك حوائج السائلين إلهنا يا من ليس معه رب يدعى وليس فوقه خالق يخشى وليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى اللهم أنت إلهنا وربنا وسيدنا إلهنا يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما وعلى كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا إلهنا تابعت النعم حتى اطمأنت النفوس بتتابع نعمك وأظهرت العبر حتى نطقت الصوامت بحجتك وظاهرت المنن حتى اعترف أولياؤك بالتقصير في حقك وقهرت بقدرتك حتى خضع كل شيء لعظمتك وعنت الوجوه لعزتك إلهنا أنت ربنا وسيدنا رب رحيم كريم إذا أساء عبادك حلمت وأمهلت وإذا أحسنوا تفضلت وقبلت وإذا دعوك أجبت وإذا تباعدوا منك تقربت تفضلا منك وجودا وإحسانا ونحن الفقراء إليك وأنت الغني عنا ونحن الضعفاء إليك وأنت القوي يا رب العالمين نسألك اللهم في ليلتنا هذه وفي شهرنا هذا أن تعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار اللهم أعتقنا من النار ووالدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين الحاضرين والحاضرات خاصة والحاضرين والمسلمين في كل مكان عام اللهم أعتقنا من النار اللهم لا تشوي خلقنا بالنار اللهم إنا نستجير بك من النار اللهم اجعلنا من عتقائك من النار نعوذ بوجهك من النار اللهم إنا نسألك يا ربنا وسيدنا ويا غاية رغبتنا ويا منتهى شكوانا يا سامع الأصوات ويا مفرج الكربات ويا قاضي الحاجات ويا رب الأرض والسماوات إليك ضجت الأصوات بصنوف اللغات وتنوع الحاجات نسألك اللهم أن تنصر المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم اللهم احقن دماءهم اللهم اجمع كلمتهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم نسألك أن تفعل ذلك بإخواننا في كل مكان، في فلسطين وفي العراق وفي الشام، في شرق الدنيا وفي غربها، وتحت سمائك وفوق أرضك، إنك أنت العليم الخبير. اللهم أقر أعيننا بنصر الإسلام والمسلمين، وخذلان الكفر والكافرين والمنافقين والنفاق وأهله يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى يا سميع الدعاء، ووفق ولاة أمور المسلمين أجمعين لما فيه الخير للإسلام والمسلمين. اللهم هذا دعاؤنا ومنك الإجابة تفضلا، وهذا جهد مقل ضعيف ومنك التوفيق ولك الفضل، وهذا العمل يا رب العالمين وأنت الموفق المسدد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.